فعندما نسأله هل يأخذ الإمام إذا حصل له خلل في صلاته بيقينه، أو هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس أو بقوله وما ترجح له؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، إذا شك الإمام هل يأخذ بقول الناس أم يأخذ بما ترجح له بعد أن أخبر فترجح له شيء يأخذ به ولا يأخذ بقول الناس. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على أقوال تقدم ذكرها مختلفة، والذي يظهر أنه يأخذ إذا شك بقول الناس، إذا كان المخبر له ثقة فإنه يأخذ بقوله، ولا يلزم أن يخبره أكثر من واحد، فإذا أخبره الثقة الواحد فإنه يكفي في الأخذ بقوله، هذا عند الشك. أما عند اليقين إذا كان متيقنا ما هو شاك فلا يأخذ بقول أحد ولو كثر عددهم. أحسنت، ونقل الاتفاق على ذلك. لكن إذا شك سلم من ركعتين والصلاة كانت ثلاثية أو رباعية، سلم من ركعتين فقال له بعض الناس سلمت من ركعتين يا فلان، وهو ما هو متيقن، فيأخذ بقوله ويقوم ويكمل ما بقي عليه، ولا يأخذ بما ترجح عنده، بل يأخذ إن ترجح عنده موافقة هذا المخبر كان بها، وأما إذا ترجح عنده خلاف الصواب وهو شاك وليس متيقن فيأخذ بقول هذا المخبر، ولا سيما إذا عضد أو عضد قوله بقول غيره، فإنه لا ينبغي أن يأخذ بما ترجع عنده. يقول أنا أتم، يعني مثلا يقول لهم والله أنا أتممت الصلاة، هذا الذي يعتقده وهو متشكك، لكن دخل في شيء من المكابرة ربما، فما ينبغي له هذا، بل يأخذ بقول إخوانه الذين أخبروه وأنه لم يتم صلاته، بقي له بعض الركعات. أما إذا كان متيقنا فلا يبالي بهم ولا يأخذ بقولهم، أعني يأخذ بيقينه. وإنما هذا كما بوب البخاري هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، فالجواب ما في الحديث الذي تحت هذا الباب، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، أي في الرباعية، فأخبره ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام واتم ما بقي عليه وأكمل الصلاة، فأخذ بقول الناس. فهذا يدل على أن الإمام مع الشك يأخذ بقول الناس سواء كان واحدا أو أكثر من واحد. ومن أهل العلم من قال يأخذ بقول الناس إذا كانوا اثنين، وأما إذا كان واحدا فلا يأخذ بقوله، فيأخذ بقول الناس إذا كان الذين أخبروا أو إذا كان الذي أخبره اثنان فيأخذ بقولهم. والله اثنين يكون خبر كان فاعل مستتر، إذا كان الذي أخبره اثنين. ومن أهل العلم من رأى أنه لا يأخذ بقول أحد من الناس، واحتج عليهم بعض العلماء بهذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ بما تذكره بعد أن نسيه ولم يأخذ بقول أحد، ذكروا فقط، فتذكر أنه بقي عليه بعض الركعات فقام وأتى بها، وليس فيه رجوع إلى قول أحد لا لاثنين ولا غير ذلك، بل رجع إلى ما ذكره بعد أن نسيه. وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية، وينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فما هو عمدة هذا القول على ما ذكر الحافظ؟ أنه لم يأخذ بقول أحد وإنما أخذ بما تذكر بعد أن ذكر. نعم، حديث أبي هريرة عند أبي داود، أحسنته، ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك، معناه أنه أخذ بما تذكره ويقنه الله سبحانه وتعالى. وهذه الزيادة ما حالها؟ ضعيفة. فعلى هذا قول أبي حنيفة هو الأقرب، أنه يأخذ بقول الناس إذا شك. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد طيالسي، أحسنت، عبد الملك أو هشام ابن عبد الملك طيالسي، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق، وعلم الرجال علم مهم لأنه يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا، فاعتنى به شعبة رحمه الله غفر الله له، وبذل جهده في الوقوف على هذا الأمر، وأن هذا ثقة صح حديثه، وهذا دون ذلك يحسن حديثه، وهذا ضعيف لا يقبل حديثه، وهذا كذاب يرد حديثه. فالحاصل بذل جهدا في الرجال، فهذا سعي ليس بالهين، ولا ينبغي أن يذم عليه هؤلاء الذين يبحثون عن هذا الأمر. حتى في هذا العصر لا زال الناس في حاجة إلى معرفة الرجال حتى يأخذوا دينهم عمن ينبغي أن يؤخذ عنه الدين، ويترك من لا يجوز أن يؤخذ عنه الدين. ويؤيد ذلك ما في المقدمة عن ابن سيرين، إن هذا الأمر دين، أو إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فليس كل محدث ومتحدث يؤخذ عنه الدين، ولا سيما في زماننا هذا الذي اختلط فيه الحابل بالنابل واتسع الخرق على الراقع، فما ينبغي، بل ينبغي لأهل العلم أن يبحثوا عن الرجال ويزكوا الرجال ويتكلموا في الرجال لأجل الله سبحانه وتعالى. فمن كان أهلا أن يؤخذ عنه الدين زكوه، وحثوا الناس على أخذ العلم عنه، وذكروه بالجميل وأثنوا عليه حتى لا يضيع الخير الذي عنده إذا لم يذكر بالخير. ومن كان خلاف ذلك فينبغي أن يذكر فيه من الشر، نصحا لله سبحانه وتعالى، تحذيرا للأمة من شره، ولا يتجاوز الشخص غير المقصود، لا يحتاج تتكلم في خلقته أعور أعمى إلى آخر ذلك، ما تحتاج إلى هذا. هذا الرجل من أهل الأهواء، عنده كذا وكذا مما يستوجب تركه وعدم الأخذ عنه، يكفي هذا. أما هذا أعرج، هذا خبيث قصير، هذا كذا هذا كذا، فيترك هذا لا حاجة إليه، ويذكر ما يحتاج إليه من ذمه به حتى يزهد الناس فيه وفي علمه، فلا يأخذوا عنه العلم. فهذا العلم لا زال الناس بحاجة إليه، تفتيش عن الرجال، ولم ينقرض بتدوين السنة، وهذا خطأ أنه انقرض بتدوين السنة، فلا نحتاج أن نتكلم في باب الجرح والتعديل، فالجرح والتعديل ليس خاصا برجال الحديث ونقلة الحديث، فإنه فيهم وهم باب أولى، وهكذا في غيرهم ممن يحدث الناس. والدجال ليس من نقلة الحديث، ومع ذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا بليغا، حذر منه كذاب الأعور، حذر منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعض المبتدع ليسوا من نقلة الحديث، وحذر منهم ذو الخويصرة ليس من نقلة الحديث، حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، وقال يخرج من ضئضئ هذا أناس تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تحذير عظيم. شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، خير قتيل أو قتلى من قتلوه، فهم شر قتلى تحت أديم السماء، خوارج، فشرهم عظيم على المسلمين، وهذا باعتبار انتسابهم للمسلمين، وإلا فيهم في الواقع من هو شر منهم من الملاحدة والاشتراكيين والعلمانيين، وهكذا اليهود المثلثين، وهكذا النصارى المثلثين، وهكذا اليهود مدعي النقائص في الرب سبحانه وتعالى، يد الله مغلولة وغير ذلك، لكن باعتبار من ينتسب لأهل الإسلام فهؤلاء من شرهم، فأتوا بالبلاء على الناس. الحاصل شعبة بذل جهدا في تنقيح السنة عن طريق معرفة الرجال وأحوال الرجال. قال عن سعيد بن إبراهيم بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي من أحفاده رضي الله تعالى عنه، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والسلامة ما اسمه؟ كيف؟ عندنا سعيد هنا، والصواب سعد، كأنه سعد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولا عندنا سعيد هنا فهو سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. انظر لنا التقريب، سعد أو سعيد؟ هنا قال في نسخة سعد، عندنا سعيد في نسخة سعد، وظهر أنه سعد. انظروا، عن أبي سلمة، ما اسمه؟ اسمه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، الله أعلم باسمه، الله أعلم باسمه، فمشهور بكنيته، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، والده الصحابي. حصل بينه وبين ابن عباس مشادة، فحرم كثير من علم ابن عباس، وندم على أنه كان ربما يأخذ ويعطي مع ابن عباس ويشد عليه، فاته من علمه ما فاته. وينبغي للطالب أن يرفق بشيخه وبمعلمه وأن لا يشد عليه كثيرا، وربما يحرم ما عنده، وربما لا يلتفت إليه بعد ذلك إذا رأى منه الشدة والغلظة وعدم الأدب. وأبو سلمة من أهل الأدب، لكن ربما أحيانا يناقش في بعض المسائل، فرأى ابن عباس أنه لا يليق به هذا، فحرمه خيره الذي عنده. قال عن أبي هريرة قال صلى النبي، أبو هريرة ما اسمه عندك؟ عبد الرحمن بن صخر، على أصح الأقوال، فيه خلاف وهذا أصح وأشهر، عبد الرحمن بن صخر. وأبو هريرة هذا شوكة في حلوق المبتدعة، فما دروا ما كيف يفعلون بهذا الصحابي الذي نقل كثيرا من الأحاديث التي تهدم بدع أهل البدع وتزيف أهواءهم، حملوا عليه حملة عظيمة شرسة بين مكذب وبين مفسق وغير ذلك من الحملات التي حملت على أبي هريرة وعلى غيره من نقلة الحديث، للطعن في حديثهم الذي لم يوافق أهواءهم. لكن أبو هريرة اشتدت عليه الحملة رضي الله تعالى عنه لكثرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزنادقة في جانب يطعنون فيه وفي حديثه، وهكذا المبتدع يطعنون فيه وفي حديثه، باعتبار أنه جاء بما يهدم حديثهم بما يهدم بدعهم، طعنوا فيه ظلما. حتى بعض المتمذهبة طعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه روى حديثا يخالف رأي إمامه وقول إمامه، وهذا من شدة التعصب والعياذ بالله، كما ذكر ذلك الذهبي عن ذلك الشاب الحنفي، وأنه ذكر له حديث المصراة، وأنه إذا ردها الشخص يردها وصاع من تمر، يردها المصراة التي يحبس حليبها البائع ويضم حليبها ربما أياما، فيخرج بها السوق فينظرها الراعي وظنها أنها حلوب، هذه الشاة وهذه المعز حلوب كثيرة الحليب لما يرى من الثدي ونفخ الثدي، وهي في الحقيقة قد صر حليبها وجمع أياما حتى يحصل التغرير بالناس، فيخرج بها إلى السوق فيشتريها بعض الناس ويغتر بذلك الثدي الذي رأى نفخه ورآه متلئا حليبا، فيشتريها بناء على الحليب وأنها حلوب، ثم يتبين له بعد أن ينقطع ذلك الدر الحليب ولم يجد بعده بعد أيام شيئا، فيريد ردها لهذا العيب ولهذا الغرر، فإذا ردها باعتبار أنه قد شرب حليبها يردها وصاع من تمر. وكأن الأحناف لهم قول خلاف هذا، فغضب ذلك الشاب وتكلم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكأنه كذبه، وكان في المجلس أناس يرون هذه القصة وشاهدوها. قال فإذا بحية نزلت من سقف ذلك المكان، والناس كل واحد انفصم إلى جانب، وهي تتبع ذلك الشاب، تتبعه تجري بعده، هو يجري وهي تجري بعده، والناس يقولون لا تب إلى الله تب إلى الله، فقال تبت إلى الله تبت إلى الله، فاختفت الحية كأن لم تكن هناك، اختفت تماما ولم يرها أحد بعد ذلك بعد توبته، لولا أنه تاب ولجأ بالتوبة ربما ابتلعته تلك الحية وانتهى أمره وكان كأمس الدابر. فالكلام في الأخيار وفي الأولياء الله قد حذر منه وقد توعد بالحرب لمن تجرأ عليهم، كما في الحديث المشهور الذي يسمى بحديث الولي عن أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الخلط والخبط وهذه الفتن الموجودة في اليمن والله ما هي إلا بسبب الظلم الذي حصل لبعض الناس، ولا يريدون يتوبون بل يزدادون شرا، يزدادون شر على شرهم والعياذ بالله، هؤلاء المفسدون الذين يفسدون في بلاد اليمن. وحالهم كما قال الله: أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا حال سيء، يفتن في العام مرة أو مرتين لا يتوب ولا يذكر، هذا شأن أولئك الذين ذمهم الله سبحانه. أما المؤمن إذا أذنب تذكر ذنبه وتاب وانقلع عن هذه الذنوب وأقلع عنها. أما الغافل غافل ذنب بعد ذنب حتى يعلو القلب الران والعياذ بالله، وإذا على القلب الران ما يستفيد بعد ذلك من المواعظ ولا من الذكرى. فأبو هريرة رجل صالح ومن حملة السنة، فلذلك أحبه المؤمنون وأحبه أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أنه لا يعلم به أحد ولا يراه أحد إلا أحبه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يحببني للمؤمنين. فأحببه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فصار محبوبا عند أهل الإسلام أبو هريرة. وأما المبتدعة وأيضا كذلك الزنادقة فلا معنى لحبهم وبغضهم، فحبهم وبغضهم مبنيان على الأهواء. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. وتقدم الحديث في تذكير ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه زيادة بيان للصلاة التي أبهمت في الحديث في الرواية المتقدمة، فهي صلاة الظهر. قصرت الصلاة، أي صلاة هذه؟ هي صلاة الظهر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين، أضافها للركعتين المتقدمتين، ثم سلم ثم سجد سجدتين. وهذا فيه بيان لموضع من مواضع السجود السهو، وأن الشخص إذا سلم من ركعتين أو من ركعة أو غير ذلك فإنه زاد سلاما، زاد شيئا بالسلام، ويكون السجود بعد السلام، فيسلم ثم يسجد للسهو إذا زاد زيادة في صلاته. وأما إذا نقص فإنه يسجد قبل السلام، هذا من حيث الأفضل. وهناك قول أشرنا إليه أمس لصديق حسن ولغيره أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت على ما هو عليه، وما لم يكن فيه شيء عن رسول الله مروي فإنه يقال بالزيادة وبالنقصان، فما كان من زيادة يكون بعد وما كان من نقصان يكون قبل، وأما الثابت على عن رسول الله فيعمل به على ما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه ينزل هذه المنازل التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان زيادة أو نقصان. قال رحمه الله، قرأنا هذا عن الحافظ ونقرأ باب آخر. قال: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا داب الصالحين، البكاء عند تلاوة القرآن، وهكذا أيضا عند سماع القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا شأنهم لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الوعي لكلام الله جل وعلا والتذكر والتدبر لهذا الكلام العظيم. سواء كان القرآن أو ما أنزل قبل القرآن قبل تصحيفه، فإنهم إذا سمعوه بكوا وزادهم خشوعا وزادهم إقبالا على الله سبحانه وتعالى. فإن الله ذكر جملة من الأنبياء ثم قال بعد ذلك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهؤلاء إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى حالهم على ما ذكر. وهكذا أيضا ذكر أهل العلم جل وعلا وذكر من صفاتهم أنهم يبكون إذا سمعوا آيات الله أو إذا تلوا آيات الله جل وعلا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا شأن الصلحاء، وعمر من الصلحاء وأبو بكر من الصلحاء وأصحاب رسول الله من الصلحاء يؤثر فيهم القرآن. وأما نحن كمن الآيات نسمعها التي تهز الجبال، والله هذه الأشياء الجامدة وهذه الأجرام القوية لو نزل عليها القرآن لهزها والله ودكها دكا. ونحن الذين أنزل علينا القرآن وأمرنا بالفقه فيه والتدبر فيه وإمعان النظر فيه، يعني إمعان التدبر لآياته، ما نتأثر إلا من رحم الله. فعلى هذا نراجع أنفسنا، تحتاج إلى مراجعة مع النفس. الله آيات عظيمة نسمعها ولا نتأثر بها إلا من رحم الله جل وعلا. وهذا كله بسبب الفتن الموجودة في المجتمعات، هذه تؤثر على قلوبنا وما نسمع من الفتن والعياذ بالله. تلك مجتمعات فيها خير، مجتمعات كما وصفها رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه مجتمعات الخيرية. ولذلك تجد فيها مثل هذه الصفات متوفرة في كثير من رجالها، البكاء عند سماع آيات الله جل وعلا والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. ونحن تأخر زمننا، ولكن نرجو الله سبحانه أن يعيننا على طاعته، والله يقبل منا العمل القليل وينميه لنا. فلذلك جعل أعمال المتأخرين كخمسين عملا أو كقدر خمسين عملا، أو جعل أعمال المتأخرين أجرها أجر خمسين ممن تقدم، كما جاء في الحديث وأن رسول الله أخبر أصحابه أن العامل منهم له أجر خمسين. قالوا منا يا رسول الله أو من غيرنا؟ قال بل منكم، بل منكم أجره أجر خمسين منكم. فهو في زمن متأخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه القابض على دينه فيه كالقابض على الجمر، فهو يعاني الفتن والعياذ بالله، ويعاني من هذا البلاء الذي هو يكر به كرا على أهل الإسلام. فلذلك حصل على هذا الأجر. وهذا الحديث تقدم كلام شيخ الإسلام فيه، وأن المقصود به أي بعد استقرار الإسلام وظهور الإسلام وكثرة المناصرين له، فإن العامل من تأخر أجره مثل أجر خمسين من أصحاب رسول الله ممن جاءوا بعد استقرار الإسلام وبعد انتشار الإسلام وبعد أن حصل ما حصل من الأمن. وأما من تقدم منهم وكانوا يعانون ويعالجون ما يعالجون من الفتن وشدة الكفار فأجرهم أعظم. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيفة. فيحمل هذا الحديث بعد على ما بعد الاستقرار وبعد الأمن الذي حصل للإسلام وأهل الإسلام، فإن المتأخر أجره أجر خمسين ممن تقدم، وأما أو ممن ذكر من أصحاب رسول الله ممن تقدم منهم. وأما بالنسبة لأصحاب رسول الله الذين تقدموا وكانوا في أول الإسلام فعانوا ما عانوا من الفتن وعالجوا ما عالجوا من الفتن، فهؤلاء لا أحد يقرب أجرهم ولا يقارب أجرهم، فلا شك أنهم أعظم أجرا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء أعظم أجرا. وأما من تأخر فهؤلاء بعد استقرار الإسلام المتأخر منا أو من هذه الأمة أجره أجر خمسين. هذا أحسن ما قيل وذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإلا مشكل كيف يكون المتأخر أجره مثل أجر خمسين من الصحابة؟ فيحمل على هذا، على أجر الصحابة الذين بعد استقرار الإسلام وظهور الإسلام وكثرة المناصرين للإسلام، وأما من تقدم فلا. قال وقال عبد الله بن شداد، هو ابن الهاد الليثي أبو الوليد ولد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كبار التابعين الثقات كما ذكر في ترجمته. عبد الله بن شداد ولد على عهد رسول الله، وهو من كبار التابعين الثقات وليس بصحابي، وهو ليثي، كنيته أبو الوليد. قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حدثنا إسماعيل، نعم بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس، وهو عبد الله أبو أويس عبد الله، وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس أو بن أويس بن مالك أبو عبد الله. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن أنس، تقدم معنا، ما كنيته؟ أبو عبد الله. عن هشام بن عروة أبو المنذر، أحسنت. عن أبيه، عندك، نعم أحسنت، عروة بن الزبير، كنيته أبو عبد الله. عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وهذا فيه إشكال لغوي تقدم، مروا أبا بكر يصلي بالناس، فما هو الإشكال الذي في هذا الحديث حيث النحو؟ نعم، إثبات الياء، مع أنه جواب لمروا، جواب الطلب، والفعل المضارع في جواب الطلب يجزم بالطلب على الصحيح أنه بالطلب لا بإن مقدرة شرطية مع شرط، بل مجزوم بالطلب المذكور: مروا أبا بكر يصلي بالناس. أثبت الياء مع أنه وقع في موقع يجزم فيه. فما الجواب؟ أن هذه لغة، أحسنت، لغة قليلة يثبت حرف العلة مع وجود الجازم، ويكون هذا الفعل مجزوم بحذف الحركة في هذه الحالة لا بحذف حرف العلة، فهي لغة، فجزم يكون بحذف الحركة، وأما حرف العلة فهو مثبت هنا. وقيل هذه ليست هي التي آخر الفعل، وإنما آخر الفعل محذوف، حرف العلة محذوف، وهذه لأجل الإشباع، هذه لأجل الإشباع، تولدت عن الإشباع، فهو مجزوم علام جزم حذف الياء، وهذه الياء الموجودة إنما لأجل إشباع الكسرة فتولدت هذه الياء. وهذا قول ما هو بعيد، لكن الذي يظهر هو ما قرره أبو حيان أن هذه لغة وهي قليلة فلا يقاس عليها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهذا من بر عائشة بأبيها رضي الله تعالى عنها، فهي تريد أن تحمي جناب هذا الرجل الصالح من الكلام فيه، وأنه ربما يتشاءم به بعض الصحابة ولا يحبون أحد يتقدم مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنا في بعض الروايات أن خشية التشاؤم به إذا تقدم فيحصل شيء من التشاؤم، بعد ذلك يحصل شيء من الكلام، ليش تقدم ليش كذا. فهي أرادت أن تحمي أباها من الكلام، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذه المقالة: إن أبي إذا قام مقامك ما يسمع الناس. وهي تريد ما تقدم معنا خلاف الظاهر، فهي تريد خلاف الظاهر، تريد حماية أبي بكر من الكلام فيه والتشاؤم به، فهذا من برها بأبيها رضي الله تعالى عنها، ومن حرصها على صيانة عرض أبيها من الطعن فيه. وأما كثير من أبناء ما يبالون الآن، يتكلم في والده بسبب مصائبه أو لا يتكلم، الأمر عنده سيان. وهذه عائشة تحافظ على سمعة أبيها وعلى عرض أبيها من الكلام فيه أو التشاؤم به، أو التشاؤم به إذا تقدم، فأتت مثل هذا الكلام أنه ما يصلح يا رسول الله يتقدم، فلو تجعل غيره يتقدم، أما أبي ما يصلح، إذا تلى القرآن يبكي، هذا هو موطن الشاهد. قال: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مر أبا بكر فليصلي للناس. فرسول الله مصمم على هذا ولا يرى أنه يستعاض بأبي بكر غيره مع وجود أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا فيه إشارة إلى الخلافة، وأنه أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على خلافته الصحابة، أجمع الصحابة على خلافته ولم يخالف أحد. علي حصل منه شيء من ذلك ثم تراجع عن هذا وبايع بعد ذلك، بايعه جميع الصحابة إلا علي تأخر قليلا ثم رجع وبايع، لأمر ما حصل بينه وبين الصديق لبعض الميراث، هذه قصة معلومة. لكنه رجع مع إخوانه وبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فأجمعت الأمة على مبايعته. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه انكففوا، مه اسم فعل انكفف عن هذا الشيء، مه إن كنا، ثم ذكر العلة، مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. لا إله إلا الله. فقالت لعائشة هذا الكلام، فإن عائشة أشارت إليها بأن تكلم رسول الله في هذا الجانب من أجل أن لا يتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنها أو عنه. فقالت ما قالت بعد ذلك حفصة لما رأت زجر النبي عليه الصلاة والسلام وأن رسول الله مصمم على هذا الأمر ولا يريد غيره يتقدم. فقالت لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. ما هي اللام يا أخي في قوله لأصيب عند هذا الهندي؟ ما تعجب؟ عند من؟ لام الجحود. أحسنت، تحفظ البيت الذي يبين لنا ضابط لام الجحود. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. فإذا رأيت لام بعد ما كان ما كنت لم يكن، كل هذه تكون الجحود في هذا الموضع إذا دخلت على المضارع. كل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا، وهنا بانت الجحود لأنها قبلها ما كان. والشاهد من الحديث وقد جاء الوقت هو ما أشرنا إليه قبله وما بوب عليه البخاري، باب إذا بكى الإمام في الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل. قال الحافظ رحمه الله قوله باب إذا بكى الإمام في الصلاة هل تفسد أو لا، فمن أجل ذلك ترك الحكم هنا لأجل الخلاف الحاصل. فأراد بذلك رحمه الله هل تفسد صلاة المرء إذا بكى في الصلاة أو لا تفسد، وذكر هذا الحديث الذي يؤيد القول بأن الصلاة لا تفسد إذا كان من خشية الله سبحانه وتعالى ومن تدبر كلام الله جل وعلا. فإذا بكى الإمام أو بكى التالي في صلاته لأجل تدبر الآية وتذكر الجنة والنار فصلاته صحيحة، وإذا بكى لأجل شيء وجعه وألم نزل به في الصلاة وبكى فصلاته عظم الله أجره فيها، صلاته فاسدة باطلة إذا بكى من وجع البطن أو تذكر أمه ماتت في الصلاة وفقد أمه، هو خرج من البيت من أجل يصلي أمه ماتت وقد علم بذلك ودخل في هذه الصلاة حريص على صلاة الجماعة فبكى لأن الأم ماتت، فصلاته ما حكمها؟ صلاته باطلة على الصحيح. لكن الذي لا يجعل الصلاة باطلة هو البكاء من خشية الله، البكاء عند تلاوة القرآن وتدبر القرآن، البكاء عند تذكر الجنة والنار في الصلاة، هذا لا يضر بالصلاة. وأما البكاء لأجل الألم فهو يضر بالصلاة أو التذكر يضر بالصلاة، هذا الصحيح من أقوالهم وقول الحنفية. ومن أهل العلم هم المالكية، قالوا البكاء إن كان من غير صوت فلا يبطل الصلاة، فبعض ربما يخدم هذا البكاء ما يظهر صوتا فيه فلا يبطل الصلاة، سواء كان اختيارا أو لغير اختيار، سواء كان لأجل التخشع أو لأجل المصيبة والألم، فإنه إن كان من غير صوت لا يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أو لتخشع وتذكر أو لغير ذلك من الأشياء أو ألم في بطنه، فهذا ما يضر بالصلاة إن كان من غير صوت، سواء كان اختيارا أو غير اختيار. وإن كان البكاء بصوت، فإن كان اختيارا فإنه يبطل الصلاة، فإنه يبطل الصلاة إن كان اختيارا. وإن كان غلبه البكاء لأجل تذكر الآية غلبه البكاء فإنه لا يبطل الصلاة، وهذا قول المالكية سواء كثر أو لم يكثر. أما إذا اختار البكاء وتدبر الآيات واختار هو البكاء بكاء ولم يغلبه البكاء وما استطاع أن يكظم هذا البكاء ويمسك نفسه من هذا البكاء، فإن الصلاة لا تبطل في هذه، إن الصلاة تكون في هذه الحالة باطلة إذا كان اختيارا ولم يغلبه البكاء، أعني لم يغلبه البكاء وبكى وإن كان تخشعا فصلاته باطلة، وأما إذا غلبه البكاء فإن كان تخشعا فلا تبطل الصلاة، وإن كان لغير التخشع بطلت الصلاة، إن كان لغير التخشع بطلت الصلاة. هذا قول المالكية. وأما الشافعية في المشهور فيرون أنه إذا خرج مع البكاء حرفان فالصلاة باطلة سواء كان تخشعا أو غير تخشع، إذا خرج معه حرفان هذا البكاء فالصلاة باطلة تخشعا أو غير تخشع. هذا المشهور عنهم، ولهم قول آخر بأنه لا تبطل الصلاة إذا كان تخشعا وإن خرج معه بعض الحروف. فالصحيح هو قول الحنفية أن البكاء إذا كان سببه ألم أو مصيبة تفسد الصلاة به، وإذا كان سببه ذكر الجنة والنار وتأمل القرآن فلا تبطل الصلاة. هذا هو الأقرب والله أعلم. هذا حاصل هذه المسألة التي ذكرها البخاري، باب إذا بكى الإمام في الصلاة هل تفسد صلاته أو لا تفسد صلاته. والصحيح أنها لا تفسد صلاة لأثر عمر الذي ذكره عبد الله بن شداد ولحديث أبي بكر، وهكذا أيضا حديث عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، رواه أبو داود وصحيح مسلم، وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فهذا أيضا يؤيد قول الحنفية وأن البكاء من خشية الله لا يضر بالصلاة والله أعلم. تفضل يا أخي أذن.